لا شك أن من حمل الجنازة أو تبعها فإنه ينال الأجر المذكور في الحديث، إن صلى عليها فله قيراط، وإن مشى وانتظر دفنها فله قيراطان، هذا فضله معروف. أما من حملها على وجه التخصيص كأجر ثابت ووارد فهذا لا نعلم فيه دليلا، لكن هو من باب فعل الخير المأجور صاحبه. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، فهذا من أعمال البر، وهذا من السباق إلى الطاعات والأعمال الصالحات، فيؤجر من هذه الحيثية. فلو تبع الجنازة فهذا يناله الأجر، كونه قد تبع الجنازة، ومن ضمن ذلك حمله للجنازة يناله أجر آخر بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو أجر حمل تلك الجنازة.